طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم يسر أمورنا وأصلح أحوالنا وأحسن ختامنا يا رحم الراحمين. أما بعد، يقول الناظم الأهدل رحمه الله تعالى: الفصل الرابع، القاعدة الأولى. هذا هو الفصل الرابع والأخير من الفصول الأربعة التي جمع فيها الأهدل رحمه الله القواعد العشرين التي ذكرها الإمام السيوطي في كتابه أشباه النظائر، وذكر تحت هذا الفصل خمسة قواعد كما ترون. قاعدة الأولى يقول فيها: قالوا وحيث بطل الخصوص هل يبقى العموم فيه خلف قد وصل، واختلف الترجيح في الفروع، فاحرص على معرفة المشروع، والجزم بالبقى أتى في صوري، كذاك بالعدم أيضا فاخبري. هذه القاعدة الأولى من القواعد العشرين التي ذكر السيوطي رحمه الله أن الترجيح فيها لا يطرد في الفروع، وأن الفقهاء ترددوا في الحكم عليها بناء على هذا التردد الذي تعبر عنه صيغة القاعدة، لأن القاعدة صيغت بصيغة الاستفهام. وقد عرفنا سابقا أن كثيرا من العلماء إذا أورد القاعدة بصيغة الاستفهام فإنه يشير إلى الخلاف في هذه القاعدة. وهذه القاعدة الأولى هي قاعدة: إذا بطل الخصوص فهل يبطل العموم؟ إذا بطل الخصوص فهل يبطل العموم؟ نحن نعرف أن الأوصاف متنوعة، هناك أوصاف عامة وأوصاف خاصة. فكون مثلا حكمنا على الإنسان العاقل بأنه حيوان، بأنه كائن حي، أو بأنه إنسان، نقول الإنسان أو الكائن العاقل هو الإنسان، فكونه إنسانا هذا وصف عام، وكونه عربيا مثلا هذا وصف خاص، أو كونه صالحا أو عالما هذا وصف خاص بالنسبة لوصف الإنسان. فإذا بطل الوصف الخاص فهل يلزم من بطلانه وسقوطه أن يسقط الوصف العام أيضا أو لا؟ فالصلاة مثلا هذا وصف عام، لكن كون الصلاة فرضا هذا وصف خاص. فالفقهاء بحثوا في هذه المسألة، وهي مسألة: ما إذا بطل الوصف الخاص فهل يلزم من بطلان الوصف الخاص بطلان الوصف العام أو لا يلزم؟ فإذا فرضنا أن الإنسان مثلا دخل في الصلاة بنية صلاة الظهر بنية الفرض، ولكن بعد أن دخل في الصلاة أدرك أنه دخل في الصلاة قبل دخول الوقت، فهنا في هذه الحالة بطل الوصف الخاص، بطل الخصوص وهو كونها فريضة. هل يلزم من هذا أن يبطل الوصف العام وهو كونها صلاة أو لا؟ فهذا هو التردد الذي أشار إليه. فإذا قلنا بأن بطلان الخصوص يلزم منه بطلان العموم فقد بطل صلاته ولا شيء له في هذا، ولكن إذا قلنا بأن الخصوص إذا بطل لا يبطل العموم فهنا لا يبطل كونها صلاة وتحسب له نافلة، ويتم هذه الصلاة على أنها نافلة. وهذا يعني وإن كان محلا للتردد والخلاف بين العلماء، لكن أكثر العلماء على أن الخصوص إذا بطل لا يلزم منه بطلان العموم، يعني بطلان الوصف العام. رجل مثلا أحرم بالحج، دخل في الإحرام لبيك اللهم حجا، ثم بعد ذلك اتضح له أنه أحرم قبل أشهر الحج، وقلنا بأن الإحرام من شروطه أن يقع في أشهر الحج، فهنا في هذه الحالة بطل الوصف الخاص، بطل الخصوص، وهو كونه حجا. لكن هل يلزم من ذلك بطلان العموم وهو كونه يعني إحراما، كونه نسكا؟ فإذا قلنا يبطل ففسد إحرامه في هذه الصورة، وإذا قلنا لا يبطل العموم فنقول له ينعقد إحرامه ولكن على سبيل العمرة، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. فهكذا في هذه الصور تلاحظون أن الوصف الخاص يبطل، لكن هل يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم أو لا يلزم؟ هذا هو التردد الذي أشار إليه، وذكر أن الترجيح في الفروع مختلف باعتبار كل مسألة وما يتعلق بها من الأدلة والأمارات. ثم قال والجزم بالبقاء أتى في صوري كذاك بالعدم أيضا فاخبري، يعني أن الفقهاء وإن اختلفوا في الفروع الداخلة تحت هذه القاعدة لكنهم جزموا ببطلان العموم في بعض الصور كما جزموا بعدم بطلان العموم في بعض الصور الأخرى. ولكن مع جزمهم بالبقاء، بقاء العموم في صور وعدم بقائه في صور أخرى، مع ذلك ترددوا واختلفوا في بعض المسائل بناء على هذه القاعدة. وكما عرفنا أن جمهور أهل العلم على أن بطلان الخصوص لا يلزم منه بطلان العموم، فإذا سقط كونه فرضا في هذه الصورة أو كونه حجا في هذه الصورة فإن أصل العبادة وأصل النسك يبقى ويصح، ولكن على وجه النافلة في الصورة الأخرى، في الصورة الأولى، وعلى وجه العمرة في المسألة الثانية. ثم قال رحمه الله القاعدة الثانية والحمل هل نعطيه حكم ما علم أو حكم ما يجهل خلف قد رسم، ومنهج الترجيح في الفروع قد شاع اختلافه لديهم واستمد، والجزم قد جاء بكل منهما في صور فاحفظ لما قد رسما. هكذا في بعض النسخ واستمد بالفتح، وبعضها بالبناء للمفعول والمجهول واستمد، وفي نسخة خطية ثالثة واستند من الاستناد. هذه القاعدة الثانية أيضا من القواعد العشرين، وهي قاعدة الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو حكم المجهول. الحمل، والحمل كما تعرفون هو الجنين في بطن أمه، الجنين في بطن أمه هل يعطى حكم المعلوم أو يعطى حكم المجهول؟ تردد بين الفقهاء، وكما ذكر ومنهج الترجيح في الفروع قد شاع اختلافه لديهم، يعني شاع الخلاف بين الفقهاء في الفروع الداخلة تحت هذه القاعدة وهذا الضابط الفقهي. والجزم قد جاء بكل منهما في صور فاحفظ لما قد رسما، يعني أن الفقهاء وإن ترددوا في بعض الفروع الداخلة تحت هذا الضابط لكنهم جزموا بأنه يعطى حكم المعلوم في بعض الصور، وجزموا بأنه يعطى حكم المجهول في بعض الصور الأخرى. فيعطى حكم المعلوم مثلا كما في الوقف والوصية، لو أوصى إنسان للحمل أو أوقف للحمل قال هذا البيت وقف على ما في بطن فلانة مثلا، فإن هذا يصح ويعطى حكم المعلوم، وجزموا بأنه يعطى حكم المجهول في بعض الصور الأخرى. وما بين هذين وقع الخلاف بين الفقهاء في أن الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو يعطى حكم المجهول. مثلا على سبيل المثال إذا اشترط الإنسان في شراء الدابة أن تكون حاملا، يقول له اشتريت منك هذه الدابة بشرط الحمل، بشرط الحمل. فهنا في هذه الصورة إن قلنا بأن الحمل يعطى حكم المعلوم فيصح الشراء، وإن قلنا بأن الحمل يعطى حكم المجهول فلا يصح الشراء، لأنه اشترط شرطا مجهولا. وهكذا مثلا في بيع الدابة بدون حملها، وقال له البائع أبيعك هذه الدابة ولكن بدون الحمل، بدون حملها، هل يصح هذا أو لا يصح؟ إن قلنا بأن الحمل يعطى حكم المعلوم فيصح، وإن قلنا الحمل يعطى حكم المجهول فلا يصح. هكذا مثلا في مسألة الإجازة، الإجازة في الرواية للحمل، هل تصح هذه أو لا تصح؟ يقول له أجزت من في بطن فلانة برواياتي عن شيوخي، هل تصح هذه الإجازة أو لا تصح؟ هذه من الصور التسعة المشهورة عند علماء الحديث في مسألة الإجازة، وهي مبنية على مسألة الإجازة للمعدوم، هل تصح أو لا تصح؟ وجمهور العلماء كما تعرفون من المحدثين على جواز ذلك، لكن أولى وأشد من المعدوم مسألة الحمل. الحمل كما يقول الحافظ العراقي أشد من مسألة مسألة المعدوم. فهل يصح، هل تصح الإجازة للحمل أو لا تصح؟ فالجواب أننا إذا قلنا بأن الحمل يعطى حكم المعلوم فتصح الإجازة له، وهذا الذي استظهره الحافظ العراقي رحمه الله في الألفية، في ألفيته المشهورة في علم الحديث. وينبغي البناء على ما ذكروا، هل يعلم الحمل، وهذا أظهر، فهو استظهر بأن الأرجح والأفضل أن الحمل يعطى حكم المعلوم في هذه المسألة، وبالتالي تصح الإجازة له. أما لو أعطيناه حكم المجهول فإنه لا تصح الرواية له. فالخلاصة أن كثير من مسائل الحمل مبناها على هذه القاعدة، هل الحمل يعطى حكم المعلوم أو حكم المجهول، مع أن هناك صورا متفق عليها، يعني هل يجوز بيع الحمل وحده؟ يقول له اشتري ما في بطن هذه الناقة، أو اشتريت منك ما في بطن هذه الناقة، هل يصح؟ جواب لا يصح بالاتفاق، كما أخذناها في قاعدة التابع تابع فلا يفرد بحكمه، فلا يصح بيعه. لكن أن يقول مثلا أبيعك هذا بشرط الحمل، أو أبيعك هذا أبيعك هذه الدابة دون حملها، كل هذه المسائل يعني وقع الخلاف فيها بين الفقهاء بناء على التردد في الحمل، هل يعطى حكم المعلوم أو يعطى حكم المجهول. فبعض العلماء يعطيها حكم المعلوم قياسا على الوقف وعلى الوصية، فإن الحمل يدخل في هذا كما هو معروف عند الفقهاء، فقاسوا عليها المسائل الأخرى. ثم قال القاعدة الثالثة: ثم هل النادر بالجنس أوي بنفسه يلحق خلاف قد روي، وفي الفروع لم يكن مؤتلفا القول بالترجيح بل مختلفا، والجزم بالأول جاز في صور كذاك بالثاني كما قد اشتهر. قوله يلحق خلاف، يعني هكذا في بعض النسخ، وفي أكثر النسخ الخطية يلحق خلف بدل خلاف، خلف بدل خلاف. كذلك قوله والجزم بالأول جاز، في بعض النسخ الخطية جاء بدل جاز، جاء من المجيء. والجزم بالأول جاء في صور كذاك بالثاني كما قد اشتهر. هذه القاعدة الثالثة، وهي قاعدة النادر، هل يلحق بجنسه أو بنفسه، هل يلحق بجنسه أو بنفسه. والقاعدة هذه تتعلق بالأشياء النادرة، والأشياء النادرة هي الأشياء قليلة الوقوع التي لا تقع إلا على وجه القلة، فهذا يقال لو عند الفقهاء هذا نادر، كما قالوا في لحية المرأة، امرأة نبتت لها لحية، هذه صورة نادرة. كذلك في الولادة بلا دم، ولدت المرأة بدون دم، فهذه وإن وقعت لكنها من حيث الحقيقة صور نادرة وليست صورا شائعة وغالبة ومنتشرة. فهذه الصور النادرة هل تفرد بحكم يغاير حكم الأفراد الأخرى، أو أنه لا تعطى حكما منفردا وإنما تلحق بالغالب من جنسها؟ هذا معنى قولهم النادر هل يلحق بجنسه، يعني ببقية الأفراد الغالبة فيكون حكمها حكمها، أو يلحق بنفسه بمعنى أنه يفرد بحكم يختلف عن حكم الأفراد الأخرى. فهو أوردها بصيغة التردد، لكن جماهير العلماء هم يقولون النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، بمعنى أن النادر لا يفرد بحكم وإنما يكون حكمه حكم باقي الأفراد، يجري عليه حكم الغالب. ولهذا يقولون بعبارة أخرى العبرة بالغالب لا بالنادر، فحكم الغالب يجري على حكم النادر، ولا يفرد النادر بحكم. فإذا نبتت لحية للمرأة لا نقول يحرم عليها حلقها كما هو الحال في الرجل، لأن هذا نادر، والنادر لا حكم له، وإنما يلحق بباقي جنسه، بمعنى أن الشعر إذا نبت في وجه المرأة فهذا يعني لها أن تزيله، وليست هي كالرجل في هذا الأمر. فالخلاصة أن هذه القاعدة ترتبط بتصرفات أو بالصور أو بالمسائل النادرة التي تقع على سبيل الندرة، فهل تفرد بحكم يختلف عن باقي الأفراد، أو أنها تلحق ببقية الأفراد؟ فجمهور العلماء يقولون النادر لا حكم له، بمعنى أنه لا يفرد بحكم. وذكر هنا أن الترجيح مختلف في الفروع، يعني فروع هذه القاعدة اختلف الترجيح عند الشافعية في هذه المسألة، لكن مع هذا أحيانا يجزمون بأنه يكون له حكم جنسه وأحيانا يكون له حكم نفسه، فيقول يجزمون أحيانا في بعض الصور بهذا وأحيانا بهذا، وما بين الصورتين هذه صور مترددة عند الفقهاء. وبالتالي هذه الصور النادرة ينشأ فيها قولان في هذه المسألة بناء على الخلاف في أصل هذه القاعدة، كما قالوا مثلا في مسألة الأعضاء، أعضاء العورة إذا انفصلت عن الإنسان، فالعورة مثلا إذا انفصلت عن الإنسان وقطعت هل يجوز لمسها، وإذا لمست هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ إن قلنا النادر لا حكم له ويلحق بجنسه فنعم، وإلا فلا. وهناك صور كما ذكر لا إشكال فيها أنها إما أن يحكم فيها بإلحاقها بالجنس، وإما أن يحكم فيها بحكم آخر، مثل ما قالوا في مسألة المرأة إذا ولدت بلا بكارة، إذا خلقت هكذا بلا بكارة، فهل نجري عليها أحكام الثيب ولا أحكام البكر؟ يجرى عليها أحكام البكر. وهكذا في من يعني الفقهاء يذكرون مسائل غريبة في المسائل النادرة، وهذا يصلح أن يكتب فيه موضوع، يعني المسائل النادرة في الفقه الإسلامي يا أصحاب الرسائل، المسائل النادرة أو الصور النادرة في الفقه الإسلامي. منها قالوا إذا كان للشخص وجهان، طيب يعني نبت له رأسان، فإذا لم يتضح لم يتميز الزائد منهما وصار ما شاء الله يتكلم بهذا كما يتكلم بهذا يعني. وكل خصائص يعني الرأس وما فيها من القوة موجودة في كل من الرأسين، فهل يلزمه عند الوضوء أن يغسل الوجهين ولا يكتفي بوجه واحد؟ فإذا لم يتميز يعني الزائد منهما فهذا مما جزموا فيه بأنه يعني يجب عليه غسل الجميع. لكن هناك صور يعني مثل الأعضاء الزائدة، الأعضاء الزائد عند الإنسان إذا نبتت له أصبع سادسة مثلا، فجزموا في هذه الصور أنها لا تأخذ حكم الأعضاء الأصلية، كما هو الحال في الديات في مسألة الجنايات، إذا جنى على هذا العضو السادس على الإصبع السادس فقطعها. فهناك صور إذا جزموا فيها بأن النادر يأخذ حكم الجز، وصور جزموا فيها بأن النادر يأخذ حكم نفسه، وما بينهما وقع فيه التردد بين الفقهاء. القاعدة الرابعة: ومن على اليقين يقدر هل يحل أن يتحرى وبظنه عمل؟ فيه خلاف جاء والترجيح في فروعه العليا لم يأتلف، وجزموا بالمنع في بعض الصور كذاك بالجواز حسب ما ذكر. وفي بعض النسخ الخطية في فروعها، وهذا الأكثر يعني في فروعها هي القاعدة، هذه القاعدة الرابعة، وهي قاعدة القادر على اليقين هل يكتفي بالظن أو هل يجزئه الاجتهاد. القادر على اليقين يعني أن الشخص إذا كان قادرا على الوصول إلى درجة اليقين في عمل من الأعمال، واليقين بمعنى الحكم الجازم الذي لا يدخل الاحتمال، فهذا الشخص القادر على فعل الأمر المتيقن هل يجوز له أن يكتفي بالظن في هذه المسائل، أو ما دام قادرا على اليقين يجب عليه أن يجتهد حتى يصل إلى درجة اليقين؟ فذكر أن هناك ترددا في هذه القاعدة بين الفقهاء، ونشأ من هذا التردد خلاف في الفروع وفي الجزئيات الداخلة تحت هذه القاعدة. وذكر الكلام السابق نفسه، وهو أن هناك صورا جزموا فيها بالمنع وصور جزموا فيها بالجواز. فالصور التي جزموا فيها بالمنع مثلا مثل الفقيه المجتهد إذا وجد نصا قاطعا سندا ومتنا في القضية، فلا يجوز له أن يترك هذا القاطع إلى اجتهاد مظنون، فهذا جزموا فيه بوجوب التيقن والأخذ باليقين وعدم الاكتفاء بالظن. لكن في مسألة القبلة، تحري القبلة، فجزموا فيها بالاكتفاء بالظن، وأن الإنسان لا يلزمه تيقن الجهة وأن هذه الجهة هي جهة الكعب، وإنما يكتفي بغلبة الظن في هذه الأمور. لكن ما عدا هذه الصور وقع بينهم التردد فيه، هل يعني يعمل الإنسان باجتهاده في هذه القضايا أو لا بد أن يزيد في النظر والتحري حتى يصل إلى درجة اليقين؟ إذا كان عنده إناءان كما يقولون، أحدهما يعني طاهر والآخر نجس، أو ماء طهور وماء نجس، وهو قادر على أن يتوضأ بماء طهور يقينا، يعني يترك الإناءين ويذهب ويأخذ الماء الطهور المتيقن، هل يجوز له أن يتحرى في الإناءين الأولين؟ إن قلنا بأن القادر على اليقين لا يجوز له الاكتفاء بالظن، لا يجوز له التحري، يترك الإناءين ويذهب إلى الثالث المتيقن. وإن قلنا يجوز له الاكتفاء بالظن، فيجوز له أن يتحرى في الإناءين الأولين، وهكذا في الثوبين النجسين، أو في الثوبين المشتبه فيهما، أحدهما نجس والآخر طاهر، ولكن يستطيع أن يذهب فيشتري ثوبا جديدا متيقنا طهارته. فهل يجوز له أن يتحرى في الأول ويكتفي بما أده إليه اجتهاده، أو لا يجوز له ذلك بل لا بد أن يتيقن؟ خلاف في هذه الفروع ناشئ عن الخلاف في أصل هذه القاعدة، وهي قاعدة القادر على اليقين، هل يكتفي بالظن أو لا يكتفي بذلك. لكن الغالب في فروع هذه القاعدة هو الاكتفاء بالظن، وغالب الظن في الإسقاط كفى، وفي التوجه لدى من عرفها. وكما في القاعدة الفقهية الأخرى، الغالب كالمتيقن أو الغالب كالمحقق. فالإنسان إذا وصل إلى غلب الظن في قضية من القضايا فالأصل الاكتفاء بغلبة الظن، ولا يشترط فيه اليقين إلا بدليل يدل على اشتراط التيقن في هذه المسألة. القاعدة الخامسة قال: وهل يكون المانع الطاري كما هو مقارن خلاف علما، والقول في الفروع بالترجيح مختلف فاكتفي بالتلويح، وقد أتى الطاري كما قارن في مسائل جزما وعكسه عرفي أو وعكسه عرفي. هذه هي القاعدة الخامسة، وهي قاعدة المانع. المانع عليه السلام الطاري، هل هو كالمانع المقارن؟ المانع كما تعرفون هو الوصف الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، مثل الحيض يقال له مانع لأنه إذا وجد يترتب عليه عدم وجود الحكم، وهو وجوب الصلاة مثلا أو وجوب الصيام. فهذا المانع أحيانا قد يكون مانعا مقارنا، بمعنى أنه موجود مع وجود الفعل. وهناك بعض الموانع قد تكون موانع طارئة، بمعنى أنها لم تكن موجودة في ابتداء الفعل، ولكن بعد أن تلبس المكلف بهذا الفعل ودخل فيه طرأ عليه هذا المانع. فهل نجعل هذا المانع الطارئ مثل المانع المقارن؟ طبعا المانع المقارن يمنع الحكم، ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من انتفائه وجود الحكم ولا عدمه. فهذا هو الأصل في المانع، وخاصة إذا كان طارئا. لكن البحث إنما هو في المانع الطارئ الذي طرأ بعد ابتداء الفعل، فهل هذا المانع يكون كالمقارن وبالتالي يلزم منه بطلان الفعل وعدم وجود الحكم، أو لا يلزم منه ذلك؟ تردد في هذه القاعدة، نشأ عنه خلاف في الفروع وخلاف في الترجيح في الأقوال بين هذه أو في هذه الفروع الفقهية. وأشار إلى أن الفقهاء أحيانا جزموا بأن الطارئ كالمقارن، وأحيانا جزموا في بعض المسائل بأن الطارئ ليس كالمقارن. يعني مثلا الإنسان إذا تزوج امرأة ثم بعد ذلك دخل في الإحرام، فهل الإحرام هنا وهو في الأصل مانع من موانع النكاح، هل هذا الإحرام ينقض النكاح ويؤثر فيه؟ الجواب لا يؤثر فيه. هذا مما جزموا فيه أن المانع الطارئ ليس كالمقارن. وأحيانا جزموا بأن هذا الطارئ كالمقارن، مثل الإنسان إذا دخل في الإحرام مثلا ثم والعياذ بالله ارتد عن الإسلام، فالردة هنا تفسد هذا الإحرام في بعد ابتداء العقد كما تفسده في ابتدائه. لكن فيما عدا هذه الصور وقع تردد بين الفقهاء في هذه المسائل، هل يعتبر هذا المانع الطارئ مثل المانع المقارن أو لا. ومنها الإنسان الذي دخل في الصلاة، دخل في الصلاة بناء على عدم وجود الماء، وكان قد تيمم، ثم بعد أن دخل في الصلاة وشرع فيها وجد الماء أو أخبر بوصول الماء أو بوجوده أو جاء ركب ومعه الماء، فهل هنا يعتبر هذا مانعا وينقض صلاته ويلزمه أن يخرج من الصلاة ليتوضأ، أو نقول هذا المانع الطارئ ليس كالمقارن؟ فمسائل كثيرة هي من هذا القبيل، من قبيل أن المانع إذا طرأ بعد شروع المكلف في الفعل هل يعامل مثل المانع الذي كان موجودا في ابتداء الفعل أو لا. امرأة مسلمة تزوجت ثم ارتد هذا زوجها، فهذا المانع طرأ بعد الشروع في الفعل، هل يؤثر في هذا أو لا؟ عند جماهير العلماء جزموا بأن هذا المانع في هذه المسألة يؤثر ويفسد عقد النكاح بينهما، وبعض العلماء يمد يعني فترة الإفساد إلى نهاية العدة، فيقول العقد هذا قائم إلى أن تنتهي العدة، فإذا انتهت العدة حكمنا عليه بالفساد. وبعض العلماء يشدد في هذه المسألة ويبطل العقد مباشرة بمجرد وقوع الردة من هذا الزوج. فهذه مسائل خلافية نشأ الخلاف فيها بناء على هذه القاعدة. ثم قال: خاتمة وربما عبر عن أحد شقي هذه بلا وهن، كقولهم: وفي الدوام اغتفر ما لم يكن في الابتداء مغتفرا، ولهم قاعدة بالعكس لهذه تذكر يا ذا الحس. ختم هذه القاعدة بفائدة، وهي أن العلماء قد يعبرون عن أحد شقي هذه القاعدة الخامسة، وهي قاعدة المانع الطارئ هل هو كالمقارن، يعبر عنه بعبارة أخرى وهي عبارة: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر يعني يتسامح ويسهل، في الدوام يعني في الاستمرار والتمادي في الفعل بعد وقوعه، ما لا يغتفر يعني ما لا يتسامح بمثله في ابتداء الفعل. فهناك بعض الأفعال التي لا تقبل ويحكم على الفعل الذي تلبس بها بالفساد إذا وقع هذا المانع أو وجد هذا الوصف في ابتداء الفعل، لكن إذا كان الابتداء صحيحا شرعا ولكن بعد ذلك ورد هذا المانع فإنه يتسامح فيه ولا يحكم على هذا الفعل بالفساد، باعتبار أن الاستمرار والدوام أسهل وأوسع من الابتداء في الفعل. فعلى سبيل المثال مثلا المرأة يعني لا يجوز لها أن تسقط المهر قبل العقد، لأن المهر من واجبات العقد لا بد منه، لكن بعد أن يستقر عقد النكاح يجوز لها أن تسقط هذا المهر عن زوجها: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، حوك الله. ولكن لا يجوز لها في ابتداء العقد أن تسقط هذا المهر، ولكن بعد استقراره وثبوته يجوز لها أن تتنازل عن هذا المهر. كذلك مثلا مسألة التطيب للمحرم، تطيب للمحرم لا يجوز ابتداؤه في الإحرام ولكن يجوز استدامته في الإحرام، بمعنى أن الإنسان تطيب قبل الدخول في الإحرام، اغتسل وتطيب ثم بعد ذلك دخل في الإحرام، فهنا لا يلزم بإزالة ما بقي على جسده من الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة في البخاري وغيره كان يتطيب لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ويعني تخبر حتى أنها كانت ترى وبيص المسك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحرامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر بعد الدخول في الإحرام، ولكنه لم يزل هذا الطيب وهذا المحظور الذي يعتبر من المحظورات بعد الدخول في الإحرام لا قبله. فهذا من باب التوسعة والتسامح في الاستمرار على الفعل بما لا يتسامح به في ابتداء الفعل. ثم أشار إلى أن يعني بعض الفقهاء يعني له قاعدة بعكس هذه، يعكس هذه، فيقول يعني يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام، يعكس القاعدة الأخيرة ويرى أن ابتداء الفعل أسهل من استدامته، لكن جماهير العلماء على خلاف هذا، وأنهم يرون أن الاستمرار على الشيء بعد وقوعه هذا من مضان ومواطن التسامح والتسهيل على المكلفين. وانتهت العشرون بالإبانة، فالحمد لله على الإعانة، وبانتهائها انتهى النظام لما هو المقصود والسلام. يعني انتهى هذا النظم، النظام بمعنى النظم بمعنى المصدر أو بمعنى اسم المفعول أي المنظوم، انتهى هذا النظم لما هو المقصود، يعني لما قصده الناظم، وهو يشير بهذا إلى أنه ما قصد أن ينظم يعني الأصل كله، ما قصد إلى نظم الإشباه والنظائر السيوطي كله بكل أبوابه ومسائله، وإنما أخذ المقصود منه، والمقصود منه الذي أخذه هو ما يتعلق بالقواعد الفقهية. يعني هو نظم الكتب الثلاثة الأولى، كتاب الأول والثاني والثالث، وترك الأربعة الباقية، لأن كتاب السيوطي يتكون من 7 كتب، فالأهدل نظم مضمون ما في الأبواب الثلاثة الأولى وترك الأربعة البقية، لأن الثلاثة الأولى هي التي تتعلق بالقواعد مباشرة، وأما الأربعة الأخيرة فالغالب عليها أنها مسائل فقهية وليست قواعد فقهية، هي عبارة عن مسائل فقهية أو ضوابط فقهية محددة، ولهذا رأى أن يقتصر على هذا المقدار في النظم، مع أن ما تركه يمثل 2/3 كتاب السيوطي رحمه الله، يعني ترك 2/3 ونظم 1/3 فقط من حيث الحجم وكمية المعلومات المتضمنة في كتاب السيوطي. فليكن هذا آخر الفوائد حاوية لأشهر القواعد، هكذا في هذه النسخة وفي أكثر النسخ الخطية، فليكن هذا آخر الفرائد بالراء حاوية لأشهر القواعد، وكملت في عام 16 وراء 1000 من سني الهجرة. يعني كمل هذا النظم في هذا العام الذي أشار إليه 1016. فالحمد لله على الإتمام، هكذا في نسخة، وفي نسخة على التمام، فالحمد لله على التمام، وفي بعض النسخ فالشكر لله على التمام بدل الحمد، حمدا يوافي جملة الإنعام، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه الأئمة والتابعين من هداة الأمة، هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها وآله وصحبه الأئمة ومن قفاهم من هداة الأمة، بدل والتابعين ومن قفاهم من هداة الأمة وسائر الأخيار أهل الطاعة لربهم إلى قيام الساعة. فختم هذا النظم بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه، كما افتتح النظم بذلك. ثم قال انتهت الفوائد البهية في نظم القواعد الفقهية. يعني هذا البيت في الحقيقة لم يرد في أكثر النسخ الخطية، البيت الأخير هذا في أكثر النسخ الخطية لم يرد، وفي بعض هذه النسخ الخطية بدل هذا البيت قال أبياتها 50 من المئين وما يوافي بيتي 20. يعني أنا أنقل لكم صورة صورة الكلمة في المخطوط لكن غير واضحة يعني. لكن لو قال وما يوفي 25 مثلا يكون هذا أقرب، لأن هذا البيت يقصد به إحصاء عدد أبيات هذه المنظومة وهي 525 بيتا تقريبا بدون النظر إلى اختلاف بعض النسخ. ففي بعض هذه النسخ هذه الزيادة وفيها إحصاء لعدد أبيات القصيدة، أبياتها 25 وما يوفي 25، وبهذا تكتمل هذه المنظومة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا وأن يرزقنا علما نافعا وأن يحفظ لنا هذا العلم وينفعنا به وييسر علينا التفقه في دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.